الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تكون فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هداه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وهذا باب عظيم، ويمكن عباره بمعنى اوسع: لا يعبد الله بمكان يعبد فيه غير الله. كما يعني مثل هذا الباب لعنه الله على يهود النصارى اتخذوا قبور الانبياء المساجد. الا فلا تتخذوا قبور المساجد، المساجد لله رب العالمين. فاذا اتخذت القبور مساجد لا يجوز ان يعبد الله عندها ولا في هذه المساجد. هنا ذهب كثير من السلف انه اذا كان في المسجد القبر لا تصح فيه الصلاه، لا تصح فيه الصلاه، لان القبر والمسجد لا يجتمعان، المسجد لله. واذا وضع في المسجد قبر لصالح او نبي كان المقصود هو صاحب القبر، ذلك النبي او ذلك الصالح. فيجرهم هذا الى ان يتخذوا صاحب هذا القبر ودا لله تبارك وتعالى. فهذا باب عظيم من باب ابواب سد الذرائع الموصله الى الشرك والموصله الى ما يغضب الله تبارك وتعالى. استشهد المصنف رحمه الله بقول الله تبارك: لا تقم فيه ابدا، يعني في مسجد الزرار. وما أكثر مساجد الزرار، وكل المساجد على وجه الأرض التي تساد فيها القبور هذه المساجد الزرار، وكل الجماعات التي تخالف منهج الله الحق مراكزها ومساجدها مساجد الزرار، لأنها تقوم على الباطل وعلى معصية الله وعلى نشر البدع، وقد يطلع نفس الشرك لله تبارك وتعالى. فهذه امور عظيمه جدا يجب ان ينتبه لها المسلمون، ويجب ان ينتبه لها الذين يتهاونون بالبدع واهلها. فعلى اهل البدع وعلى من يناصر اهل البدع الا يناصروا مساجد الضرار والعياذ بالله. فالطوائف الضالة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها مساجد ضرار. ضد هذا المنهج، ضد هذا الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وتبقى المساجد مساجد الله، مساجد التقوى هي التي تؤسس على تقوى الله وتؤسس على توحيد الله تبارك وتعالى وعلى إخلاص الدين لله. فأي مسجد يقصد منه نصر البدع ونصر الباطل ونصر البدع من خلاله، هذا يعتبر من مساجد الضرار والعياذ بالله، ويعتبر تعتبر الكتب الباطلة المناهضة لكتب الحق وكتاب الله وسنة الرسول تدور في هذا الخلف. ولهذا حذر السلف منها، وأئمة الضلال دعاة السوء هم من سفل المنافقين الذين أسسوا هذا المسجد ضرارا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. فيه النوع من هذا، من هذا النفاق ومن هذه الأمراض الخطيرة التي كانت تفتك بعقول وقلوب هؤلاء المنافقين الذين يرون آيات الله الشرعية وآيات الله الكونية كلها شواهد حق لمحمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يناهضونه في السر والعلانية وينشئون مساجد الضرار حربا على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى المؤمنين.

وإن كان الاستثمار بالتجارة جائز ومشروع، لكن التطهر بالماء أفضل. وفي حديث وين بالفائدة يعني له طرق، يعني يضع منها، ولكن له شواهد تقويه، له شواهد تقويه ترقيه إلى درجة الحسن فيحتج به ويكون بيانا للآية، يكون بيان الآية. فالمراد بالآية أن أهل قباء كانوا يتطهرون بالماء فمدحهم الله تبارك وتعالى، إذا أتوا الغائط استنجوا بالماء فمدح الله ذلك وأثنى عليهم خيرا، وأنهم يتطهرون لله تبارك وتعالى، والله يحب هذا الشيء من المتطهرين، تطهرين بالماء مبالغة في إزالة آثار النجاسة وما شابه لها، وكذلك في نفس الوقت يتطهر بأجناس الشرك وأجناس المعاصي والكفر رضي الله عليه، فهذا مدح له. وقد روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: شمار رجلان في المسجد الذي اتسع على التقوى من أول يوم، فقال أحدهما: مسجد قباء، وقال الآخر: مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا ومعناه في صحيح مسلم. وعلى كل حال كما يقول الكثير لا منافاة بين الآية والحديث، لأنه إذا كان مسجد قباء اسكن على التقوى فمسجد رسول الله أولى بهذا الوقت، مسجد رسول الله كذلك وأولى هنا من أن أولى أن يقال فيه أنه اسكن على التقوى فهو أحق بهذا الوقت من مسجد قباء، وإن كان مسجد قباء فمسجد رسول الآية وورد في الحديث. فالشيخ يقول يعني هذا المسجد الذي اسكن على التقوى استعلى طاعة الله، ومسجد الضال استعلى على معصية الله، فكل مسجد يؤسس على معصية الله وكل مكان تقام فيه معصية الله لا يعبد الله فيه، كما سيأتي في الحديث الآتي، حديث سالم بن الضحاك الذي نذر أن ينحر حجرا لجوانه، فسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام: هل كان في وثني يبد؟ قال: لا. هل كان يضحي لغير الله؟ قال: لا. قال: أو في بنذره. فيؤخذ من هذا الحديث ومن الآية أيضا أن المكان الذي يتقرب فيه لغير الله من الأوثان والقبور والأنبياء والملائكة وغيره لا يجوز فيه التقرب إلى الله تبارك وتعالى، لأنك وإن كنت تريد وجه الله بهذا العمل فإنك تشابه المشركين في تقربهم لغير الله من أوثان وغيرها. ومن هذا الباب يأتي يعني النهي عن الصلوات في الأوقات المنهية عنها سدا لذريعة التشبه بالمشركين، فإن المشركين عرفوا عن صلاة طلوع الشمس وعند استوائها في سبيل السماء وعند غروبها، لماذا؟ لأن المشركين لا سيما عباد الكواكب في هذا الوقت في ذيل الشمس أو في ذيل الكواكب أو في ذيل الأوكاد، فنحن لا نصلي في هذه الأوقات لله عز وجل، لماذا؟ لئلا تحصل منا مشابهة الصورة لعباد غير الله، فنحن وإن كفدنا بالعبادة ربنا سبحانه وتعالى لكننا في هذه الحالة إذا قضينا في هذه الأوقات صرنا مشابهين لعباد الأوثان أو عباد القبور أو عباد الكواكب، فسدا بالذريعة أرشدنا الشارع إلى يعني الابتعاد عن الصلاة في هذه الأوقات. وهذا فقه واسع، ينبغي ألا يتشبه المسلم بأعداء الله في العبادات ولا في العادات، ومنها من تشبه بقوم فهو منهم، وحرمت علينا أواني الذهب والفضة حتى لا يتشبه بالمشركين، فإنا لو في الدنيا ولنا في الآخرة، يعني في الحرور وشاكل ذلك. فكذلك يعني في العبادات التي يعني كنت تتقرب إلى الله عز وجل في هذا الوقت أو في هذا المكان، فإنك إذا كنت تشابه المشركين في عبادتهم في هذه الأماكن في الأوثان وغيرها، أو تشابههم في الزمان في هذا الوقت الذي تقرب إلى غير الله، فأنت لا يجوز أن تتقرب في هذا الوقت لله تبارك وتعالى إلا إذا رجحت المصلحة، كأن يكون فاتك صلاة الفجر كما أدركتها إلى هذا الوقت، من نام عن صلاة أو نسيها

وصفات الله تبارك وتعالى أفعاله أفعال خالق ليست مخلوقة. رضاه وغضبه ومحبته هذه الصفات تليق بجلاله، لا تشبه صفات المخلوقين ولا توصف بأنها مخلوقة. لا توصف بأنها مخلوقة، بل هو صفة الخالق سبحانه وتعالى. والمصنف يعني في هذه المناسبة الذي عنده عقيدة حول أن يبدوها في كل مناسبة، فهناك لما في المناسبة لإثبات صفة الله تبارك وتعالى والرد على من ينفي هذه الصفة. فالقرآن مليء بوصف الله بالمحبة والحدود، فذلك أستعين أمة الحديث والله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان له راحلة في فلاح فأضاعها وعليها بكاؤه وشرابه فأتى حجارة فقطع تحتها ثم استيقظ إذا بها واقفة ورسول، فقال بشدة الفرح اللهم أنت عبدي يا ربك. بشدة الفرح هذا يفرح، أي يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين ويحب الصادقين ويحب المؤمنين، هي محبة حقيقية تليق بجلال الله سبحانه وتعالى، وهي صفة كمال لا نقص فيها لا نقص فيها. فقول ما الإنسان له صفة المحبة بما لا يشبه الله عز وجل بالجمادات أو بالحيوانات أو بإيش، فالله ذلك أمة كبيرة هي صفة كمال. فالذي لا يجد غضب ولا رضا ولا محبة ولا جمال من مثل ذلك فعلى ذلك أمة كبيرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نظر رجلا ان ينحر ابلا بديانه فسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انت بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصيه الله ولا فيما لا يملك ابن ادم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. وهي تربية النبي صلى الله عليه وسلم للمسكوت، يعني لا يستفهم، لا يندفع بس بالإجابة وهكذا، يستفهم ويسأل في شبهة وفيها في أشياء يعني خلفية من وراء السؤال، ها؟ كان يستفهم حتى تتصلح الأمور، وهذا معرفة الواقع اللي قال، يعني معرفة الواقع، معرفة الواقع بعد الحادث، إذا جاء تفهم يسأل يسأل يسأل يحتاج، لا تنسي بسرعة. إذا عرفت واقع الدارئ بسأل الله وما بابا ساتها وما يفات بها فستسر إذن وكل هذا في الواقع. في الواقع ليس علم الغيب، يعني أهزق الواقع، يعني يكادون يصفون أنفسهم بأنهم يعلمون الغيب ويطلع الأسرار البشر. هذه دعوة عريضة وتقوم على معلومات مغلوطة. بارك الله فيك. ففي الواقع يعني ليس على العالم أن يعرف واقع الناس كلهم، يعني حاجة ما تسأله عن واقعها أشياء كثيرة ما أعرفها، لكن يسأل. فإذا سأل واصطلحت على الأمور وجاءت الإشكالات وعرف الملابسات فإذا يجيب. فإذا سأل الصلاة والسلام يعني لما سأله نجأ أن ينحرق ابن بوالي فإذا رسول بسيط الفتن من الذي حمله على أن يختار هذا المثال؟ فسأله هل كان فيها وثن أساس جاهلي يعبد؟ لا قال نعم قل لا. وكان معه فيها وثن وكان جهل يعبد يقول لا تذبح الناس، ها؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ عيد من اعياد الجاهليه يتجمعون فيه لتطبيق امور جاهليتهم، يحصل فيها اختلاط، يحصل فيها الزنا، يحصل فيها الخمر، يحصل فيها الفاسد كما يحصل الان في الموالد ويبولد البدوي وغيره يحصل الفاسد لا ولا الاخر. فهذه اعياد جاهليه وعند أوثان والعياذ بالله. فهذا يجوز الإنسان الآن ينظر الله أن ينظر عند قبر بدوي ولا عند قبر ابن علوان ولا عند قبر ابن قادر ولا عند قبر فلان؟ لا يجوز أبدا، لأن هذه صارت أوثان بأن هؤلاء الجاهليين صارت أوثان لا يجوز الذبح فيها لله، لا يجوز لك أن تذبح لله في هذا المكان ولا أن تنظر أن تذبح في هذا المكان، لأنهم اتخذوا هذه أماكن أعياد جاهلية واتخذوها أوثانا يدعون فيها غير الله وينذرون فيها بغير الله ويطوفون فيها بغير الله ويعتقدون هذا أنهم يعلمون غير ويضطرهم في القول. والمؤلف يقصد هذه الأشياء القبور

يعني بعيد الإسلام حتى الفرح من صلاة وعبادة وذكر ربنا في الفرح، يفرح النساء والصبيان ويضربون بالدف مثلا النساء، يعني هذا يصبح له فيه. نعم، فالعيد فيه هذه الأشياء كلها. نعم. قال المصنف: وفيه استبطال النص والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. نعم، هذا ما قلنا من الحديث، استبطال النص، فهل كان فيها وفي مكان جاهل العباد؟ هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فيعني أنها تأثر رسول أيضا مستفصل في الأمور غير حتى فلا تصدر الفتاوى غير مطابقة الواقع وغير محلها. نعم. قال الثالث: وقلت وفيه سد الذريعة وشرط مسابعة المشركين والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك. نعم، فيها كذلك، يعني فيه سد الذريعة، يعني فيه مسابعة المشركين. لا تقدم رسول الله هذا. نعم. قوله: أوف بنذرك، هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركين لغير الله، أي في محل أعيادهم. أو في محل أعيادهم. لأن هنا في المكان الموضوع يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغيرهم، لأن الرسول جاء هل كان فيها وثن وثن جاري عبد، هل كان في عيد من أعيادهم، فيريد أن يعني يكمل الأمرين، أو في محل أعيادهم. أو في محل أعيادهم معصية. يعني بذل لله تبارك وتعالى في هذه الأماكن معصية، في محل عيد المشركين أو عند أوثانه معصية لله تبارك وتعالى. في أن يتكلم الله عز وجل فتذبح في هذه الأماكن، هل تفاق يعني يعتبر هذا عمل قرب إلى الله وقرب من الله تبارك وتعالى؟ يفيدك؟ لا، ومعصية ومعصية، يجب أن تبدأ هذه المعصية لأنك تتابعها المشركين وإن كانت أثبت وجه الله تبارك وتعالى، لكن لابد في الإخلاص والمتابعة، فمن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ألا تبدأ في هذه الأماكن، فإذا أنت تقصد تبدأ فيها ولو قصدت وجه الله تبارك وتعالى فإنك عاصم. نعم، لأن قوله سأوفي بنذرك تعقيب للوقت بالحكم للنساء، وذلك يدل على أن الوقت سبب الحكم، ويكون سبب الأمر بالوفاء خلوه عن هذين الوقتين، خلوه عن مكان يعبد فيه غير الله وعن مكان يعود، فإذا كان لا يعبد فيه غير الله ولا يقوم فيه المشركون بأعياد فحينئذ يعني جاز لك ذلك، يعني أخذ هذا قال، وذلك يدل على أن الوصف سبب للحكم، الوصف لا خلو هذا المكان أو هذه الأمكنة من التقرب إلى غير الله عز وجل، فإذا خلت من التقرب إلى غير الله عز وجل جاز التقرب إلى الله. نعم، قال فأوف بنذرك، وصله على إيش؟ الفاء والترتيب والسببية، فرتب بارك الله فيك هذا الحكم وهو جواز الذر على خلو الأماكن التي سأل عنها ليستقرب إلى غير الله تبارك وتعالى، فلما تأكد الرسول بالسرية أن التقرب إلى غير عز وجل قال فأتي بذلك، يعني مثل فاء هنا عقب الوصف، وصف مكان في وطن يعبد لا، في عيد عيادهم لا، يا فأوت بنذرك، بل الحكم على خلو يعني الأمرين من التقرب بغير الله تبارك وتعالى، فهو جاز على ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: فلما قالوا لا قال: أوت بنذرك، وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم أو بها وثنا من أوثانهم مانع من الذبح بها أو ولو نذر، ولو نذر هو نذر لله عز وجل، والله يقول يوفون بالنذر، ها؟ ورسول الله يقول ماذا أن يطيع الله فليطيعه، أنت نذرت طاعة الله، والله أمرك بوفاء بالنذر، لكن في هذه الأماكن لا، هذه الأماكن لا، ولكن مانع يمنع بوفاء بالنذر، وهي هذه الأشياء يعني أماكن العبادة لغير الله أو الأعياد الجاهلية التي نشابه فيها المشركين، فالنذر هذا أدائه في هذه الأماكن معصية لا قرب إلى الله عز وجل. الآن تعارض هنا وجوب الوفاء بالنذر وتعارض المانع، المانع أقوى، المانع أقوى من الفرضية هذه، فلا يجوز أن تفي بالنذر في هذه الأماكن،

ومصنف السنن والمراسيل وغيرهما ثقة الإمام الحافظ من كبار العلماء مات سنة 75 رحمه الله تعالى. من أجل أصحاب أحمد وأكثرهم تفقها عنه رضي الله عنه واتباعا له رحمه الله. وله أصحاب المسائل عن أحمد في الحديث والفتوى وغيره. قال فيه وله أصحاب القدر وله غيره من المؤلفات. نعم. قال فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا. نعم. الثانية أن المعصية قد تؤثر لا تقم فيه لأنه ما في الضرر أن يقام على معصية الله عز وجل. نعم. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. الله الإنسان وهو منهم في أول من عوادهم. نعم. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. وش المسألة المشكلة هنا؟ يعني النذر هنا يعني هل يفي به او لا يفي به؟ في اشكال. نسال سال يعني فيه وين هذه الجاهليه فيها وثن يذبح فيه لله عز وجل بغير الله عز وجل. السائل من هذا او السامع من هذا انها اذا خلت الاماكن من هذه الاشياء فانه يجوز الوثن. قال في إشكال، هذا رجل مستسلم نذر ثم حصل إشكال، هل أتي أو لا أتي؟ هل هناك مانع أو ليس هناك مانع؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم استثقله حتى صلح الأمر، وصلت هذه الأماكن التي شغل الرسول من المعصية، فأجاز له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزيد بنذره، فأتي بنذره، نعم. قال: الرابعة استثقال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. نعم، استثقال المفتي إلى استثقال. هي مسألة واضحة يعرفها أي خلفيات هذه الأشياء فلا يقول يعني يستدعي ثلاث ركعات بارك الله فيك ثم تشهد ثم تدخل وقل ماذا أصنع للاستراضة ليس فيه مجتهد. نعم. يسأل عن مسألة واضحة من صيام من صلاة من حج حاصل حاجة واضحة خالف فيها هذا يحصل يستدعي يجيبه من بعض المسائل مشكلة تحصل إذا ما إذا ما يروح إلى هذا إلا بتأسف فيفعل. نعم. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان فيها يعني إشكال والله أعلم لو نظر أن يصلي في عن شدة الحال إلى مسجد غير مثل الصلاة أو نظر الصلاة فيه هذا خال من الموانع لكن يجب عليه الوفاء شو نظر السادسة المنع منه إذا كان فيه وتر من إنسان الجاهلية ولو بعد زواله. يعني الفاروق هل كان فيها يعني يفهم من هذا النص أنه لو كان فيها وتر من إنسان جاهلية يؤذن ثم أزيد فإنه لازم الوفاء بالمدرسة. نعم. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. كذلك هل كان في عيد من أعيادهم؟ نعم. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. نعم. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصدوا. نعم يعني أخذ من هذا الحديث ومن غيره. مشابهة المشركين ما تشبه بأنفسهم منهم وعن الصلاة في الأماكن في الأوقات المنهي عنها وغير ذلك. نعم. العاشرة لا نذر في يقول الإسلامية يعني إلا كثير من أصول الإسلام قائم على مخالفة أعداء الإسلام من يهود وثنيين كثير من أصول الإسلام قائم على هذا يجب أن يتنبه المسلم لهذه الأصول وأن يبتعد عن مشابهة المشركين في ملابسهم ومآكلهم ومشاربهم وعباداتهم. نعم. قال لك الأشياء التي لا يستحضر بها التي يستحضر ولا يجب أن يتنبه بها أبدا. نعم. قال العاشرة لا نذر في معصية. نعم. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. نعم. إذا نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. إذا نذر أن يطيع الله فلا يطيعه. الذي فيما لا يملك فلا تقدم. إنها لا يستحق أن يملك ولا تقع عليه ولا حصل ولا حصل. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى:

الآية الثانية وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. يعني يقول هذه لعباده المؤمنين وما تكرر الله بالقربات والخيرات فإن الله تبارك وتعالى يعلم ذلك ويكتبه فإن الله لا يضيع عمل عامل يجب حتى الجزاء إن أنتم أخلصتم من الله تبارك وتعالى وتكرر الله بهذه الأعمال مخلصين في ذلك لله رب العالمين فإن الله تبارك وتعالى يجب أحسن الجزاء الحسن بعض أمثالها إلى سبع أضعاف إلى أضعاف كثيرة. الله سبحانه وتعالى يعني يعامل عباده المؤمنين الصالحين الملتقين في السراء والضراء والخير والغير غير الناس يعاملهم أحسن معاملة ويجازيهم أحسن الجزاء. هذا وعد من الله تبارك وتعالى بأن أعمالكم أيًا لا تضيع عند الله فإن الله يعلمه ويكتبه لكم ويضاعفه لكم ويرشده لكم إلى آخره. فما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم ويلزم الجزاء في هذا النذر ويعلمه أن يلزمه المؤمن. ولا يأتي الكلام على تقسيم النذر قدر التبرع وقدر المجاز في سابق آخر الكتاب وفي الحديث. طبعا المؤمن عليه اذا نظر الا ينظر الا الله واذا دعا فلا يدعو الا الله اذا ذبح فلا يذبح الا الله اذا تقرب الى اي قربى فانما يتقرب الى الله. والمشركون على يجعلون هذه العباده اما للانداد والشرفاء من دون الله واما ان يشاركوا هذه الانداد مع الله في المال والنفع والحرث والزرع وما شابه ذلك. والجاهليين كانوا يفعلون هذا وفي المسلمين من يفعل هذه الاساليب يعني حذو حذو المشركين في الذبح لغير الله وفي النذر لغير الله. فكثير من عباد القبور من ينذر لله الاموال الطائله لغير الله الاموال الطائله من الحرث والنفع حتى في مهور البنات يجعل من مهر بيته نصيبا لولي من الاولياء ممن يقدسهم. فاذا كان مخرج اهل بدوي واذا كان يمن اهل العلوان انظامي واذا كان البلدان الاخرى عراقي هندي عبد القادر والى اخره ويسبق على كثيرهم وجعل الله ما ذرا من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما قال لله فهو يصل الى شركائنا وما كان لشركائهم فلا يصل الى الله. قسمة ضيزة حديثة باطلة والعياذ بالله يعني يجعل من الحرث هذا الجزء لله وهذا الجزء للناس او العزى والقبوريون للبدوي للرفاعي لعبد القادر لغيرهم من بالالاف المؤلفه من المعبودين معبودين من دون الله. يجعل هذا الحرث مقسوما بين الله وبين معبود معبوداته. اما المشركون فكانوا اذا نذر حرفا وجزاه بين الله وبين معبوده فيحافظ اشد المحافظه على نصيب هذا الوثن اشد المحافظه واذا سقط منه شيء في نصيب الله يعيده واذا سقط شيء من نصيب الله في نصيب الوثن لا يعيده بحجة ان هذا فقير وما يتسامح يسجد والله سبحانه وتعالى يتسامح ذلك. وهذه النظره موجوده عند عباد القبور ينظر الله فلا يسجد واذا ندى الولي لا بد ان يعود. لماذا؟ لان هذا فقير ويعقب اما الله يصبر ولا حكيم وحليم فيخافون لهم اكثر من يخافون الله ويوفون بالنذور لهم اكثر مما يوفون بالنذور لله تبارك وتعالى وينذرون من الاموال على مختلف انواعها التي قلناها من الحصي والزرع والنعم والعياذ بالله وينذرون على القبور والمشاهد بالاقصيه من الحرير وبراء المشاهد نفسها وقد يوقفون عدد الاوقات ما وينزل عليها الزيوت والشمور وإلى آخره. وأفاعيل ظاهر أهل الكتاب وظاهر المشركين في هذه الأفاعيل. وكانت هذه العادات كثيرا في بلدان المسلمين. وكان القليل الذي ينكر هذه الأشياء. يعني أفراد قليلين على خوف من الله. حتى يا الله يقبل هذه الوهاب واجه هذه الأباطيل كلها في كل نوادي الدين. وعلى رأسه الشرك وألف في هذا الكتاب وتعاظم هذه القضايا والأوضاع المتربية التي كان يعيشها هؤلاء الصرافيين. فجاهد وناظم جزاه الله أحسن الجزاء ومحتفل على مكيانه حتى على سرائك التوحيد وراس السنة وانطلقت معالم الشرك في هذه البلاد يحمل بهم هذه الجهود التي بذلها هو وتلاميذه وأخوانه وأنصاره. هذا كان أوضاع سيئة جدا يعني المرأة تلد يقطع عليها حقوق الزوج وهناك إلى مرض حقوق للجن وهناك يعني في المناسبة كثيرة حقوق الأولياء ولهم يعني عادات وأعياد وموالد واجتماعات واحتفالات وأشياء يعني عادوا بها معنى ضد السواء كما قال السماء نسأل الله العافية. وهنا ذكر لك المؤلف رحمه الله الشارح عبد الرحمن نقول الكثير عن شيخ الاسلام ابن تيميه وعن الأدرعي وعن غيره ومجموعها استنكار تلك المنكرات من النذور لغير الله من مختلف الاصناف والاموال وهذه كلها شرك وهي تشبه تماما ما يفعله اهل الاوثان باوثانهم وما يفعله أهل الأبداد وهي الأصنام نفسها من أبدادهم لأبدادهم ولها سدنة ولها قدم ولها ما تعتمد عليها ولها ولها كل هذه مظاهر شركية استنكرها هؤلاء العلماء واعتبروا تلك الأموال التي تنذر بغير الله من المحرمات وتلك الأفعال التي يفعلونها والاعتقادات من نوع الشركيات. اقرأ. قال الإمام الشارح رحمه الله تعالى قول المصنف رحمه الله باب من الشرك النذر لغير الله أي لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله فيكون النذر لغير الله شركا في العبادة. قال المصنف رحمه يعني بيان الترجمة يعني ايش قصد المؤلف من الترجمة؟ قال باب من الشرك النذر لغير الله أي بماذا يصير من الشرك النذر لغير الله؟ قال لكون عبادة لله ومعلوم أن العبادة لله يجب صرفها لله وحده فإذا صرفت لغير الله فهو شركا به وهي يجب يعني الترجمة يجب هدف المؤلف منها. نعم. قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله فالآية دلت على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك طاعة لله ووفاء بما تقرب به إليه. قال المصنف رحمه الله والله أعلم أن هذا النص القرآن يوفون بالنذر لا يأخذ منه لأنه خبر لا خبر ما هو أمر لكن الوجوب يؤخذ من غيره من نذر أن يطيع الله فليطيعه إذا يعصي الله فلا يعصيه. فالحديث يكون بيان مثل هذه الآية والله أعلم لأن السنة تبين القرآن. نعم. قال المصنف رحمه الله وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله قال ابن كثير يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه. إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور تقربا بها إليهم ليقضوا لهم حوائجهم أو ليشفعوا لهم هذا شرك في العبادة بلا ريب. كما قال تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا

وقد يكون المجاور حول هذا القبر، فلا يجوز لغزاة القبر ولا للصدمة ولا للمجاورين. وشبه المجاورين بالعاكفين، العاكفين حول الأوثان، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ هذا عبادة. ها؟ كذلك شبههم بالقوم الذين مر على بني إسرائيل في قوله تعالى: فأجازوا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون، إلى أن يثبت أن الأسود حقوق السلمة والمجاورين حول قبور هذه عبادة. هؤلاء عباد أوثان لا تنظر لهم، النظر لهم نظر معصية، لا يجوز. فهم يشبهون شجرة الأبجال والأوثان والأوثان تماما. نعم، فلا يجوز لا القبور ولا للسجنة ولا المجاورين، كل ذلك حرام وشرك. نعم. قال رحمه الله: طلع الإنسان نظر بالسجنة يعني من باب العطف عليهم فقط على معصية، أما إذا كان ينذر لهم كما ينذر لله لأنه ينذر منهم نفعا أو يستبدع منهم ضرا، لأنه قد يأكد أن النفس عند الله ونفسه هذا السؤال عند الله. قال رحمه الله: وقال الأزرعي في شرح المنهاج: وأما النذر للمشاهد التي على قدر ولي أو شيخ أو علك من حلها من غلط. أدرأي الرافعي قبل النووي، والنووي لعله اقتصر المنهاج من كتب الرافعي، كتب الرافعي هو الأدرأي جاء بعد لعله أدرك شيئا من العصر، من عصر النووي، وربما أسمى النووي لكن يتبع عمره بعده فسأل عن هذا الكتاب. نعم. أو علت من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين، فإن قصد النادر بذلك وهو الغالب أو الواقع من مقصود العامة تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية أو تعظيم من ذكر بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه، فهذا النذر باطل غير منعقد، فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات ويرون أنها مما يدفع به البلاء ويستجلب به النعماء. يعني الشيخ حمد الوهاب بسأل قبل أيام الأطرابس كان يناظرهم يقول قال الله تعالى سبق أنا حمد الله تعالى بارك أنا قال سبقنا فهنا هم دين لهم الكتب الأول وما راح نازل من الكتب الشيخ وقال أنا هم الكتب المتأخرين راح إلى يغرون هم الكتب المتأخرين محاربة هذه الضلالات عرفتم هذا؟ والله هذا المرة عليه سلام هكذا بسم الله عليه وسلم يقول قال أحفظوا بعد المقام أدعى رسول الله قال لا أحنا ما نفهم قال الله بارك ما في ذلك هكذا لما السلام علمائي أنهم طيب قبل من كلام الله الأول هذا على الأحيان أن متأخرين فأخوص إذا مكتب المتأخرين ما يبين ضلالهم وبطلان لهم عليه فنقل هنا عن أمر الشافعي وصوت عن بعض الأحناف كل هذا اجتهاد منهم في إقناعهم كل هذا فعل صوتي حرصا على ما ينفعهم حرص على ما ينفعهم فيبذل كل الوسائل لإقناعهم بأنهم على ضلال حتى يخرج أنفسهم من الضلال نعم. قال ويرون فإن معتقدهم واشهد أن هؤلاء الذين يتعلقون بالقبور وينذرون لها وكذا يعتقدون في خصوصيات خصوصيات ويرون أنها مما يدفع به البلاء ويستجلب به النعماء ويستشفى بالنذر لها من الأدواء. هذا من قال؟ قال وهابي. هذا كلام قال وهابي ولا قال واحد شافعي؟ لكن في أسأل بعد أن تستشر هذه المقالات ويشارك آل التوحيد في محاربة هذه المقالات الشركية ويبين قصودهم عن دراسة جعل مقاصدهم تجربة صار بعض القبوريين المتأخرين يقول لا لا لا هؤلاء إذا ذبحوا فإنما يذبحون لله ويقصدون ثوابها للأموات سبحان الله يترك أباه يترك أمه يترك أقاربه يروح يروح على هذا الميت كل هذا كل الناس يتجهون الى هذا النور الجاهلون تركوا اباءهم واقاربهم وارحامهم والى اخره وما يذبحون الا لهذا لوجود المتواجد كل هذا كذب هذه قرائن انهم ما يذبحون لهم الا لانهم يستجلبون بهم النحل ويستجلبون بهم الضحك بارك الله فيك صار النبهاني ودحلان وهؤلاء يدافعون مثل هذه الترهات ويتأولون الأعراب هذه الأفعال الشركية ماذا يديرهم لو خضعوا بكلمة الحق ولو فعلوا العوام وأشباه العوام ممن يحملون عمائمهم جهلة يعني بعض البلدان يروحوا للقبور ويلعقون ويأكلون كلاب المقابر ويلعقون الصخور اللي عليها. والله أنا رأيت في بعض المقابر إن تسود الصخور من بعدهم. نعوذ بالله عدو شنيع شنيع شنيع شنيع والله العظيم. ورأيت والله بعض البلدان يعني قطيع من البقر يستعصون على غاشين المهون هناك ما شاء الله يقول ستة فلان ها سبحانك الله. هذا لأنهم يريدون منهم جلب المنافع ودفع المضار يعتقدون فيه هذا بل أكثر هل يعتقدون فيه أنهم يعلمون الغيب ويتصرف به. فالمروجون للباطل ولؤاة الباطل يعني يدافعون ويتأولون عن هؤلاء. لكن لو جيت إلى عامة تسأل إيش قصدك؟ أنا والله سألت عامة إيش قصدك من الدفع الفلاني؟ قال قصدي إن كنت جائعا يشبعني وإن كنت أرياني يحسيني. صحيح قال والله واحد فقير عندي ناظرني يقول أبدا كذاب هذا خليه كذاب والله يا أهل الباطل يعني أعترف لك هذا اللي يعبد القبر أنه يعبد القبر يعني يتقرب إليه يرجو إليه لك أي تعبد يقول لك لا يغالب. كل عدالة لأهل السنة ومشاقة لهم ومساوى بهم. لا قال حتى إنهم ينظرون لبعض الأحجار لما قيل إنه استند إليها عبد صالح وينظرون لبعض القبور السرد والشموع والزيت ويقولون القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب وسلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة. عبارات ملفوفة بالملفية ها؟ يقول فلان يقبل النذر جئت من النذر غير يقبل النذر ها؟ فيعني ذلك أنه يحصل به الغرض المطلوب مأمور لشفاء مريض أو قدوم غائب وسلامة مال. إذا أنت نذرت له ولك مريض يشفى هذا معنى مقبول النذر مقبول عند فلان. وإذا عندك غائب يحضره ذلك وإذا لك مال خاف عليه يستمع شاء الله يحميه هذا تأويل قولهم أن يرد مال فلان مقبول ثم يرد لك الغائب ويحفظ لك المال ويشفي لك المريض. آلهة بل قوم إبراهيم قال هل يفعل فلان قال بل يدبني آبائنا كذلك يفعل لا يعتقد فيه نفعل ولا يسأل ما خلق يقول الله ما يعبدون إلا ليقرب ويقع ما يفعل يعني يعتقد أنا ما في ذلك الله. بل هؤلاء يدخلوا إلى من حجر يحكم من حجر هؤلاء الجاهلية ويروج لهم دعاء السوء والرواد بالله. لكن الله سبحانه وتعالى نفع بهذه الدعوة ودفع بها الشر الكثير عن أمة الإسلام. نعم قال وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة. فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه. بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا. ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء. فإن الناجر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر تبركا وتعظيما واما أن ذلك قربة. فهذا مما لا ريب في بطلانه والإيقاد لا يزال فيها في كل زمان من يقول كلمة الحق ويواجه الباطل والنائب. وهذا الرجل مسلم رحم الله وقبله أبو صالح يتعرض لهذه الأفاعيل السيئة وقد مر بكم كلامه فيما سبق كلامه كلام قيم استنكار يعني وجود الأشجار والأحجار والعيون التي تخرج من دون الله وماذا يفعل عندها العوام وإلى آخره. هذا أبو صالح كان قبل الإبراهيم أنا قبل أيضا لم تفهم الكثير إن لم يخل كلامنا لأن هذه الأمة لا تزال فيها قائد من هذه الأمة على الحق لا يضر من خبرهم ولا مقالهم. لا يزال هناك ولا الحمد في كل جانب مكان من يرفع راية السنة والتوحيد ويحاول الشرك ومظاهره لا يدعو إلى توحيد الله الحق. هذا في السنة بالجاوة الله الحق. لكن نختلف ناس الله سبحانه وتعالى يظهرهم وينصرهم كل الشوكة وقوة والأسد هذا أنهم قد ما يستطيعون يقرأوا في مؤلفاتهم وفي مجالسهم وفي دروسهم في يوم ما. قال فهذا مما لا ريب في بطلانه والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به هناك منتفع أم لا. قال والله يستفيدنا احنا نقول على كان طيب الناس يستفيدون هذا محرم حتى لو استفادوا منه. الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كلامه في باب من الشرك النذر لغير الله، وقال الشيخ قاسم الحنفي في شرح ضرر الدحاق: النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد بعد يكون الإنسان غائبا أو مريضا أو له حاجة، فيأتي إلى قبل بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا من كنت لا رد الله غائبا أو عوفي مريضي أو قضيت حاجة أو قضية حاجة فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمس والزيت كذا، فهذا النذر باطل بالإجماع من وجوه منها أنه نذر للمخلوق، فنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة، العبادة لا تكون للمخلوق، ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يجوز، ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله، واعتقاد ذلك كفر. إلى أن قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمس والزيت وغيرها، ومنك إلى ضرائب الأولياء تقربا إليهم كحرام إجماع المسلمين. نقله عنه ابن مسلم في البحر الرائق، ونقله القرطبي في تذكرته وغيرهما عنه، وزاد: وقد ابتلي الناس بهذا لا سيما في المسجد النبوي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. جرى أئمة الدعوة من عهد ابن تيمية ولعله من قبله ومن بعده أيضا على بذل الجهود لإقناع من يخالفهم بأن علماء الأمة معنا. فابن القيم رحمه الله ينتج في كتبه في أبواب العقائد كلام العلماء ولا سيما اجتماع الجيوش الإسلامية، فقد نقل فيه النقول الكثيرة عن مختلف أئمة المذاهب، ما يؤيد المنهج السلفي، وأن كبار من أئمة الشافعية والمالكية والأحناف وغيرهم يسيرون على هذا المنهج في أبواب الاعتقاد، ونقل النقول الكثيرة. خير الدين ينقل رحمه الله، وإن تدعوا هكذا الشيخ محمد بن الوهاب كما ذكرنا لكم سلفا سابقا أنه خلنا بشم بكلام القرآن والسنة، قالوا إحنا ما نرى هذا، نرى كلام العلماء، جاء لهم بكلام العلماء الأولين، قالوا لا نرى كلام المتأخرين، ما إحنا نقول لهم كلام المتأخرين، فنسأل الله العافية. كل هذه الجهود تبذل يعني نشحن لهم، هل هؤلاء المساكين ورحمة بهم ورفقا بهم وجرهم إلى الجنة بالخلاف كما يقال، فهذا يدل على إخلاص هؤلاء الدعاة وعلى النصح لهذه الأمة، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. لكن يقول الإخوان الآن يروحون البلدان الأخرى أن يستعينوا بكتاب الله وسنة الرسول في دعوة الناس، وبل يستعينون بعد الله بكتابة أئمة المذاهب أبي الحسن الأشعري، يحتجون بكلامه في الإبانة الذي يقول عبد القادر من الصوفية، ويقول لهم كلام عبد القادر، لأن عبد القادر يعني أنت عند تصوف، لكن هو في باب توحيد الأسماء والصفات جرى على طريقة السلف ودون ذلك في كتابه الغمية، ولذلك صرح به على طريقة السلف، وحصل عنده يعني خلل في التصوف في هذا الكتاب، وانتقده الذهبي فيه نقدا مرا كما انتقد غيره من الصوفية، لكن هو في باب الصفات يعني جيد على طريقة السلف، فلو رأيت صوفيا يحترم هذا الرجل قال والله هو في باب العقيدة أشعري عقل الصفات قال والله أنت على طريقة عبد القادر تقول هذه عقيدتي وهكذا من سياسة الدعوة ومن الحكمة فيها. فهذا قصد المشايخ بالنقل عن هؤلاء. وهذا ينقل عن أحد علماء الأحناف وهو الشيخ قاسم الحنفي في كتابه دوام البحار قال: النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد. شيء واضح، ما هي اتهامات؟ شيء معروف مشهور متواتر معروف عند الناس جميعا، كأن يكون الإنسان غائب أو مريض أو له حاجة فيأتي إلى قبر بعض الصلحاء ويجرى في ستره يغطي وجهه وينادي هذا الذي يعتقد أنه يكشف كربه ويرد غائبه أو يشفي مريضه أو يحفظ ماله والعياذ بالله. والعياذ بالله أين أنت؟ ربنا يقول: إذا سألت عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كأن النبي يقول غير الله لا يؤمن بالله عز وجل، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. اسمعوا هذه التوجيهات وهذه الإرشادات وهذا الوعد من الله قريب أجيب دعوة الداعي. ماذا يقول؟ من قال لك أن غير الله يستجيب الدعاء؟ إن كنت مسلما تؤمن بهذا الكتاب فإن الله قد أخبرنا أخبارا قاطعة أن غير الله لا يسمع الدعاء ولا يملك الإجابة أبدا. فأي ادعاءك أنك تؤمن بالقرآن وتؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ الله يقول لك من أستجيب؟ الرسول يقول: إن دعوة المؤمن مستجابة لا محالة، لا بد أن يستجيبها الله تبارك وتعالى، إما أن يعطيك مثل ما سألت وإما أن يدفعك من السوء مثل ما تدعو وما تطلب وإما أن يدفع لك ذلك في الآخرة. فماذا تريد؟ فأنت تتقرب إلى دعوة الله، هذه عبادة تتقرب إليه، ما تخسر عبادة عظيمة. الدعاء عبادة، الدعوة عبادة كما قال رسول الله. وثانيا الإجابة مضمونة ما لم تدعو بإثم أو قطيعة رحم. فإذا دعوت بإثم أو قطيعة رحم فلا نستجيب لك لأن دعوة باطلة وظالمة، والله سبحانه وتعالى نازل قال برا سبحانه وتعالى. وأخبرك الله عز وجل أن غيره لا يسمع ولا يسمع، أنت تقول لا يسمع دعاءك وليس النعمة السيئة لك ويوم القيامة يكفرون بشرككم. هذا شرك، نص صريح في القرآن الكريم بهذه الحقائق العظيمة أن غير الله إذا دعي دعوة شركية أو غيرها لا يسمع أبدا، ملكا أو نبيا أو صالحا لا يمكن أن يسمع هذا النداء. الله سبحانه وتعالى أراد هذا وأخبر بهذا سبحانه وتعالى. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، من يقدر يقول بل هذا والله يتجرؤون والله ما يسمعون يسمعون ويعتقدون أنهم يسمعون من أبعاد من آلاف الكيمياء. أليس في هذا مضادة وتكذيب لله تبارك وتعالى والعياذ بالله؟ الله يقول ما يسمعون فيقول يسمعون، والله يقول لك لا يستجيبون فيقول يستجيبون. الشيء خطير والله، أمر عظيم، أمر عظيم والعياذ بالله. صادرة بآيات التوحيد الصادعة بالتوحيد والصادعة بهذا الأمور العظيمة، صادرة بمحاربة الشرك، صادرة ببطلان الشرك، الداحضة بحجج هؤلاء لا يسمع دعاته ولا يسمع ولده عمده لا يملك ولا يقطيه لا يملك ولا حد. الذي لا يملك كيف يعطيه؟ يشفي مريضه يملك غائبه. الذي لا يملك لنفسه ذره شيئا لا موتا ولا حياه ولا نشورا لا يملك شيء، لا يملك ولا نفسه لكم ضروري. هذا محمد، هل هناك احد افضل من محمد عليه الصلاه والسلام؟ كلامه هذا الصدق ولا كذب؟ استغفر الله العظيم. من قل لا املك لكم ضروري ولا شيئا. هل أبقى لك حتى مثل حيث العنكبوت يتعلق به فأن الرسول يملك ضرر أو نفعا؟ تصل داعي يبلغ ويبين ويقوم الحجج ويجاهد ويوصل في الإسلام ويدخل في الإسلام يفعل كل هذه الأشياء يجد توحيد. ما أنت تجد بارك الله فيك واد في دعوته إلى التوحيد وترد أخباره ولا ترفع بها رأسا، فأمر خطير. طيب يا أسئلة يقول